بعض الناس يجتمعون يوم الجمعة يخصصونها بالنسبة لزيارة القبور، يعني كل جمعة يخصصونها، يجتمعون 3، 4، 5 أو يزيد أو ينقص. ما لها أصل، ما لها تخصيص، ما لها أصل. نعم. ما لها أصل التخصيص. يعتبر بدعة. يخشى أن يكون بدعة. يخشى أن يكون بدعة لأن تخصيصها بهذا الاجتماع. نعم. أما إذا كان ما عندهم وقت يعني مشغولون إلا يوم الجمعة فزاروها لأجل أنها أفرارهم. نعم. فلا حرج إن شاء الله. أما تخصيصها لأجل فضلها. نعم. ما يصير. هي الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منهم هذا والصحابة ما خصوها. نعم. أحسن الله إليك. شكر الله على المصيبة هل هو واجب؟ نعم. شكر الله على المصيبة هل هو واجب؟ الواجب الصبر، أما الرضا والشكر مستحب، أما الصبر هو واجب. صبر لا حيث لا يجزع، لا يعزب خلق ولا يشق ثوب ولا ينوح، هذا واجب. عند المصيبة ثلاث أمور: صبر ورضا وشكر. الصبر واجب والرضا سنة والشكر أفضل وأفضل. هذا منافق هل يمتنع من الصلاة عليه؟ الله يقول لا تصلي على أحمد، لا أراه منافق لا يصلي عليه. يخبر ولا ما يخبر؟ يخبر ولا ما يخبر؟ إذا كان نفاق ظاهر، إذا كان نفاق ظاهر معروف لا يصلي عليه، يخبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروه. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء معي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه. ما بعد، هذه الأحاديث نياحة الميت والبكاء وصاعة الطعام لأهله، النياحة الميت لا تجوز فهي تضره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة اللي ترفع صوتها عند مصيبة، وأخذ عن النساء الذي نحن وجاء له النائحة والمستمعة في صحيح مسلم: أربع في أمة من الجاهلية لا تكونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة الميت. فالنياحة لا تجوز وهي رفع الصوت، ويعذب بها الميت كما في حديث عمر: الميت يعذب من نيح عليه. هكذا حديث المغيرة، وجاء معناه من حديث عمر. فلا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا عليه لأن هذا يضره، ولكن لا بأس بالبكاء ودم العين فوجه القلب لا بأس، كما في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان عند قبر إحدى بناته وهي تدفن، قال: فرأيت عيني تذرفان يعني يبكي. هذا يدل على جواز البكاء وأنه لا حرج في ذلك. من هذا الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لما مات إبراهيم العين تدمع القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بفراقه يا إبراهيم لمحزونون. فلا معنى من الدمع من العين والحزن القلب لكن لا يرفع صوته. ولعل من الحكمة في كونه يعذب من أهله، لعل من الحكمة أن يجتهد في زجرهم ووصيتهم ونصيحتهم ألا ينحن، إذا كان يضره ذلك يوصيهم ويحذرهم من النياحة. هذا مستثنى من قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مستثنى بحكمة بالغة. حديث أخير حديث عبد الله بن جعفر أنه لما جاء نعيم جعفر في الشام لما قتل هو أحد أمراء الجيش من عوث، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لعلي جعفر طعاما، فقد أتاه ما أشغله، أمر أهل بيته أن يصنعوا لعلي جعفر طعاما. فهذا يدل على أنه يستحب أن يصنع طعام لأهل الميت إذا مات ميت، أن يصنع لها قاربه وجيرانه لأنه مشغول بالموت، ويستحب يصنع لهم طعاما يكفونه المؤونة بسبب حزنهم ومصيبتهم. هو حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمر حديث صحيح. أما أهل الميت فلا يصنعون، أهل الميت لا يصنعون للناس. روى أحمد رحمه الله من ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد اجتماع أهل الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة، يعني يعدونها الصحابة. هذا يدل على أن أهل الميت ما يصنعون للناس ولكن يصنع لهم. الحديث الأخير فيه النهي عن الدفن بالليل إلا عند الضرورة، رواه ابن ماجه. وفي رواية مسلم زجر رسول يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. فهذه الرواية هي معتمدة، رواية مسلم هي معتمدة لا يدفن حتى يصلى عليه. أما الدفن بالليل فلا بأس به، قد دفن رسول الله بعض الصحابة في الليل وأسر رجل له السراج ودفن النبي في الليل والصديق وعمر في الليل، لا حرج في ذلك. هذه الرواية التي فيها الدفن في الليل النهي عن الدفن الليل رواية ضعيفة، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. والصواب أن الدفن بالليل لا بأس به إذا لم يقصر في حق الميت، إذا غسل وصلي عليه فلا بأس. نعم. إذا قيل أن تفسير الحديث أن الميت يعذب بما نوح عليه أنه توبيخ له في قبره تقصيره تعليم أهل التحذير وطمة النياحة، على كل حال من الحكمة يوصيهم ويحذرهم، من الحكمة في الله أعلم. نعم. يعني بما نعم ما لك سوي على ظاهره، على ظاهره عليه أن يوصيهم ويحذرهم فإن يضره تأل نيحاتهم تضره. أحسن الله إليك. إذا مر المسلم بجوار سور المقبرة هل يسلم عليهم أو إذا شاهد القبور جزاكم الله خير؟ أفضل أن يسلم عليهم ولو هو مر وقبل الجدار وسلم عليهم، لكن يكون يقصد الزيارة ويأتيها قصدا يكون أفضل وأكمل، يأتي بحث الزيارة إن شاء الله. نعم. وكان على شكل هذيخة ما في شيء، ولكن اللي يطبخه يعني المعزم. نعم. هذا الجيران، الجيران هو الأقارب. مات لهم ميت توصيته لهم، قال إن الميت يعذب بسبب توصيته لأهل البلاد. المسؤول يقول بما نيحة، الميت يعذب في قبره بما نيحة بسبب النياحة. الله إذا وصل ميت أهله بعدم النياحة وحذره منها ثم مات وناحوا عليه يعذب في قبره؟ الله أعلم. الواجب عليهم الحذر، الرسول قال يعذب في قبر من يهانه، ولعله إذا أوصاهم وحذره ولعله يسلم إن شاء الله، ولعله يسعى القاعدة الشرعية ولا تجوز وزرها. والله أنت بصنع لهم ترى غدا أو عشاء، ثم اجتمعوا في بيت الميت وتغدوا سواء وتعشوا سواء، هل هذا من النياحة كنا نعد اجتماع. لا لا لا سند بعيد عليهم عشاء ولا غدا دعوا إليه من يأكل معهم لا بأس، لأن قد يكون كثير إذا دعوا إليه من يأكل معهم لا حرج. الجلوس عند أهل الميت أحسن الله إليك، الجلوس عند أهل الميت مده بين يوم أو ليلة مثل السفر للعزاء أحسن الله إليك والمكث عندهم. هذا محل نظر، قد يكون في التثقيل عليهم قد يكون يحب ذلك، فلا مر واسع إن شاء الله إذا كان لهم وشق عليهم ولا تثقيل. قول بعض الفقهاء أنه يباح لغير الزوجة ترك الزينة وأحسن الثياب إذا مات له ميت في مدة ثلاثة أيام. هذا جاء بالحل، جاء بالحل، لكن جرى ميت وقتله لغير الزوجة، لغير الزوجة لا بأس، أبيها ولا أخيها لا بأس، ترك الزينة ثلاثة أيام فأقل غير الزوجة أحسن الله مثل الرجال. سبحان الله، يعني تزهدون. كان في غير الزوجة، الزوجة ما في صلاة، هنا في غير الزوجة. نعم. عائشة صحيح مسلم أنها قالت كنا إذا أتى أهل الميت